لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونواصل الحديث حول الوصايا النبوية الكريمة. وكما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بكل خير، وكان ربما أصحابه يسألونه الوصية أو يبتدرهم هو بالوصية صلى الله عليه وسلم، فيوصي كلا بما ينفعهم. ووصية اليوم هي من النوع الذي سأله فيها أصحابه الوصية. فهذا عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نجا، أي أنا أريد أن أنجو من عذاب الله عز وجل في الآخرة، وأريد أن أنجو من خزي الدنيا، من نجا من ذلك يا رسول الله؟ فكأنه يقول له: أوصني بما يضمن لي النجاة في الدنيا وفي الآخرة. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نجا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا له بوصية عظيمة تتكون من ثلاث نصائح، قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. هذه الوصية الكريمة كما أشرنا اشتملت على ثلاث نصائح عظيمة يرجى لمن حققها النجاة في الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قال: من نجا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. فأما النصيحة الأولى في هذه الوصية وهي قوله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، أي أنت يا عقبة وكل مسلم كذلك، فليست الوصية خاصة بعقبة رضي الله عنه، وإلا فإن ذلك للأمة بعامة. قال: أمسك عليك لسانك. وأمسك عليك لسانك كما في رواية الإمام أحمد قال: احرس لسانك، أي احفظ لسانك، أي امنع لسانك من الكلام إلا أن يقول خيرا، أي تحفظ في كلامك من أن تقول إلا الخير، أمسك عليك لسانك، وإلا فإن اللسان سبب لهلاك الإنسان أو نجاته. واللسان يكتب كل ما يخرجه من صغير أو كبير، ولذلك العاقل هو الذي يحذر كل ما ينطق به، فإن كل ما نخرج من ألسنتنا مكتوب علينا صغيرا كان أو كبيرا. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، بل حتى ربما بعض ما يخرج من اللسان ما لا يعرفه ربما الإنسان، يعني قد يخرج الواحد من لسانه ألفاظا ربما لا يعرفها الناس كالصفير والتأفف ونحو ذلك. ماذا يقصد به؟ يكتبه الملك أيضا، إن الملائكة تكتب حتى الصفير وحتى التأفف تكتبه الملائكة، والله سبحانه وتعالى يفسر ذلك. ماذا يقصد بهذا؟ ولذلك لما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: أو مؤاخذون نحن على ما نقول يا رسول الله؟ يعني هل نحن سنحاسب على كل ما يخرج من ألسنتنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أي ما ليت أمك ما ولدتك، وهي كلمة تقولها العرب لا تقصد معناها. قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، وفي الرواية على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ فحصاد اللسان عباد الله هو الذي يحاسب عليه الإنسان، وباللسان ينجو في الدنيا وفي الآخرة، ويهلك في الدنيا وفي الآخرة. فاللسان هو الميزان، به يرفع الإنسان أو يهان، فالذي يخرج من لسانه خيرا يرفع بهذا الخير، والذي يخرج من لسانه غير ذلك يهان ويوضع بهذا الذي أخرج. وصدق العامة في قولهم: لسانك حصانك، إن صمته صانك، وإن هنته هانك. وهي كلمة صدق في الحقيقة. اللسان يرفع الإنسان ويضع الإنسان بحسب ما يخرج منه. واللسان وإن كان أصغر أعضاء الإنسان في جسم الإنسان، إلا أنه أكبر أعضاء الإنسان عملا. العضو الوحيد في جسد الإنسان الذي أعطي قوة يستطيع بها أن يعمل طوال الوقت دون مجهود، حتى أنه أعطي من قوة العضلات ونحو ذلك ما لا يجعله يشعر بالإرهاق ونحو ذلك، بخلاف كل الأعضاء الأخرى. حتى القلب الذي يعمل عمرك كله، فإنك إن حملته مجهودا يرهق وتتعب. أما اللسان فلا يتعب، ولو ظل يتكلم يومه وليله. ولذلك اللسان هذا أداة خير أو أداة شر، فإن تكلم الإنسان به خيرا كان سببا في رفعه، وإن تكلم به بالشر كان سببا في وضعه في الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني إن لم تقل خيرا فالصمت أفضل. ولذلك أعضاء الإنسان في كل يوم عند الصباح كلها تنطق وتعاتب اللسان وتنكر على اللسان، فإنها به إن استقام اللسان استقامت الجوارح، وإن لم يستقم اللسان اعوجت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تنكر عليه وتنصحه، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له: اتق الله فينا، فإنا نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وهذا شيء مشاهد، الإنسان الذي يتكلم بالخير أعضاؤه كذلك تعبر عن هذا الخير، فإن استقمت استقمنا. والإنسان الذي يتكلم والعياذ بالله بالشر والسوء أعضاؤه كذلك تتبع ذلك في كل أحواله. ولذلك اللسان عباد الله أمره خطير، فهو إما يرفعك إن تكلمت به بالخير، وإما أن يخفضك في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك كان الصالحون يخافون من توابع اللسان مع ما كانوا عليه من الصلاح، فكيف بمن دونهم عباد الله كأمثالنا؟ نسأل الله أن يغفر لنا زلاتنا. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الصديق الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فيراه ممسكا بلسانه يجبذه جبذا شديدا، يعني يشده ويجره جرا شديدا، فجعل عمر يقول له: مه مه، غفر الله لك، لما تفعل؟ فجعل أبو بكر يقول: هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر يقول هذا الذي أوردني الموارد، يعني هذا الذي وضعني في مواضع الحرج، هذا الذي يؤدي بي إلى الهلاك. لسان أبي بكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ترجمان القرآن يقول ما أحوج من شيء إلى طول سجن من لسان، ما أحوج من شيء إلى طول سجن من لسان. عبد الله بن مسعود ترجمان القرآن يقول على لسانه احتجت سجن، فما نقول نحن على ألسنتنا عباد الله. عبد الله بن عباس حبر القرآن رضي الله عنه وأرضاه، يدخل عليه رجل وهو آخذ بلسانه كذلك ويقول يا لسان قل خيرا تغنم وأمسك عن شر تسلم. فقال له الرجل كيف وأنت، أنت ما أنت، أي يقصد أنت صاحب رسول الله، أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس بلغني أنه ما من شيء أحنق على الإنسان يوم القيامة من لسانه، أي ما من شيء يوم القيامة يكون الإنسان أشد غضبا عليه من لسانه. لماذا؟ لأنه هو الذي أورده الموارد. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وزلاتنا. ولذلك عباد الله كان من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة أن تمسك عليك لسانك إلا من خير، فإنك إن لم تنطق الخير اسكت. الصمت أفضل إن لم تتكلم بخير أو صاحب مظلمة، وإلا فالصمت أفضل. يقول أحد السلف رضوان الله عليهم وهو يعالج لسانه ليريد أن يصل إلى مرتبة الصمت، وهم الذين كانوا أحسن الناس كلاما، ومع ذلك هو يريد أن يعالج لسانه ليتعود على قلة الكلام وعلى الصمت ما أمكن، لأن الكلمة إذا خرجت ملكت الإنسان، وأما إذا لم تخرج ملكها هو. ولذلك يقول أردت أن أتعلم الصمت، أي أقلل شوية من الكلام. قال فجعلت على نفسي كلما تكلمت بكلمة هي ليست من الخير أن أصلي ركعتين، يعني قلت كل ما هنطق كلمة ما فيهاش خير هقوم أصلي ركعتين. يقصد من ذلك أن هذا يأخذه إلى الصمت وعدم الكلام بغير الخير مع الوقت. يقول فسهل ذلك علي، أي صرت أتكلم وأقوم وأصلي. قال فقلت آخذ نفسي بشيء آخر. قال فجعلت على نفسي كلما تكلمت بكلمة من غير خير من غير الخير أن أصوم يوما. قال فسهل ذلك علي. قال فقلت آخذ نفسي بشيء آخر. قال فجعلت على نفسي إذا تكلمت بكلمة من غير الخير أن أتصدق بدرهم. درهم يعني أقل درجة عملة في زمانهم، جنيه ونحو ذلك وخمسة جنيه ونحو ذلك. قال فشق ذلك علي فنلت ما كنت أريد، يعني أخذت نفسي بأي وسيلة تأخذني إلى عدم كثرة الكلام وعدم الإكثار من الكلام. فإذا كان المال هو الذي سيمنعني فليكن المال، والآخر ربما الصيام الذي يمنعه، والآخر ربما الصلاة، فخذ بنفسك إلى ذلك. وأذكر أيام الشباب كان لنا أخا صالحا كنا إذا جلسنا إليه في مكتبه ونحن في العمل وجدنا خلفه في مكتبه ورقة يكتب عليها فوق رأسه أخي إذا أردت أن تتكلم عن أحد من الناس فلا تشاركني معك فأنا لا أريد غيبة أحد. فكنا إذا ذهبنا نجلس على هذا الأخ نتحفظ ونمسك ألسنتنا جميعا. ولذلك خذ بكل الأسباب التي تمسك بها لسانك لتقيم وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك لسانك، أي احفظ لسانك إلا أن تتكلم بخير. وأما النصيحة الثانية في وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة: وليسعك بيتك، أي إذا أردت النجاة أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وليسعك بيتك أي إلزم بيتك، لا سيما في أيام الفتن التي يخوض الناس فيها خوضا شديدا، إلزم بيتك، فبيتك في هذا الوقت أفضل لك، بيتك في هذا الوقت سلامة لك من الآفات والشرور، بيتك في هذا الوقت سيكون جنة من الجنات، لأنه سيمنعك عن خلطة السوء، لأنه سيمنعك عن الجدال والمراء والخصام والمنافسات على الدنيا التي تكون في حال اجتماع الناس. أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، إلزم بيتك ما استطعت. فلزوم البيت في زمان الفتن خير لك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم أي؟ أي بعد هذا الرجل في الدرجة. قال: مؤمن يعتزل الناس في شعب من الشعاب، يعبد ربه ويقي الناس شره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرتبة الثانية بعد المجاهد، مرتبة الذي يبتعد عن الخلطة ويبتعد عن مشاركة الناس، لا سيما في زمان الفتن والخوض، فإن البيت عند ذلك يكون من أعظم وسائل العلاج. لا تخرج إلا للصلاة، وارجع إلى بيتك، وكن في بيتك في أنس ربك، كن في بيتك في ذكر ربك، كن في بيتك بعيدا عن خلطة السوء. كما قال عمر رضي الله عنه: العزلة نجاة من خلطة السوء، العزلة نجاة من خلطة السوء. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: نعم صومعة العبد بيته، يكف فيه لسانه وبصره وفرجه، أي يتقي كل هذه الفتن بأن يمكث في بيته، وأن يبتعد عن خلطة السوء وما يجلب عليه الشر وما فيه خوض مع الناس. ولذلك إنك إن وسعك بيتك فعند ذلك ستتفكر، عند ذلك ستعمل بطاعة ربك، عند ذلك ستقوم وتجتهد بطاعة ربك بعيدا عن المراء والجدال وكذا ونحو ذلك. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. يقول يوسف بن أصباط: كنت أطوف حول الكعبة فلقيت سفيان الثوري فسلمت عليه، فسلم علي وفارقني سريعا، فقلت: أريد أن أكلمك. فقال: والله الذي لا إله إلا هو، لقد حل زمان العزلة. انظر، هذا في زمن هؤلاء الصالحين وهو في بيت الله عز وجل. يقول له الرجل: أريد أن أسألك. فاعتذر له وقال: والله الذي لا إله إلا هو، لقد حل زمان العزلة، الابتعاد عن الناس وعن شرورهم وعن مرائهم وجدالهم وخصوماتهم وتنافساتهم. عند ذلك اسلم أنت، ابتعد أنت، واجعل بيتك هو صومعة عبادتك لله عز وجل، وقم بأداء الواجبات عليك. وهنا بين يدي ذلك عباد الله كذلك تنبيه وتحذير، وهو أن بعض الناس ربما يقول: أليست الدعوة إلى الله ومخالطة الناس بدعوتهم إلى الخير أفضل؟ والجواب عباد الله: نعم، هي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولذلك إن كنت تستطيع أن تصبر على أذى الناس، إن كنت لا تخاف الفتنة مع خلطة الناس ودعوتهم، فخير لك المخالطة، لأن بها الأجر الكبير. وأما إن كنت تخشى الفتنة من مخالطة الناس وتغير قلبك ونفسك وفتنتك في دينك، فبيتك عند ذلك أولى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لصحابي جليل يعيش في مجتمع هو أفضل مجتمع شهدته البشرية، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. لأن هذا الرجل علم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أن هذا خير له وهذا أفضل له. ولذلك إن كنت تخاف الفتنة في دينك فالزم بيتك وليسعك بيتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر لما سأله من نجا، قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أما النصيحة الثالثة في هذه الوصية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله: وابكي على خطيئتك، أي أيها المسلم إذا أردت النجاة في الدنيا وفي الآخرة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، ابكي على ذنوبك الذي ارتكبت، تذكر هذه الذنوب وإياك أن تنساها، تذكر أن هذه الذنوب ربما لا تغفر، فلربما لم يكن عندك من العمل ما يرد عنك آثام هذه الذنوب، ولربما لم يقبل عملك. ولذلك كن دائما مستحضرا ذنوبك وخف هذه الذنوب. تقول عائشة رضي الله عنها: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ولكنهم يخافون ألا يقبل منهم ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت صاحب الذنب أولى إذا كان الذين قد أتوا بالصلاة والزكاة والصيام يخافون ألا يقبل منهم، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا، إذا كان هؤلاء خائفون ألا تقبل أعمالهم، فأنا وأنت أصحاب الذنوب أولى أن نخاف وأولى أن نبكي. فابكي على خطيئتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر الذنوب التي ارتكبتها ولو تبت منها، كلما تذكرتها ابكي عليها واندم وتحسر على أنك يوما ارتكبت ذلك، واحمد الله إن كنت قد تبت منها، وابكي على خطيئتك، ابكي على خطيئتك في الدنيا قبل أن تبكي عليها في الآخرة عافانا الله وإياكم. إن البكاء على الذنب في الدنيا رحمة وندم وتوبة ونجاة، أما البكاء على الذنب في الآخرة فهلاك وضياع وعذاب والعياذ بالله. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. عند ذلك الذنوب ستأتي أمامك وستبكي عند ذلك، ولكن بكاء الآخرة ليس كبكاء الدنيا. ولذلك بكاء الدنيا خشية، بكاء الدنيا ندم وتوبة، بكاء الدنيا نجاة. ابكي من خشية الله، ابخي على ذنبك على خطيئتك التي ارتكبتها، تذكر أنا في يوم كذا فعلت كذا، أنا في يوم كذا ارتكبت كذا في حق الله، هذا الذنب الفلاني كيف أفعله؟ ابكي على خطيئتك، فهذا البكاء يولد ندما، هذا البكاء يولد إخلاصا ونجاة يوم القيامة. انظر إلى الثلاثة الذين خلفوا في يوم تبوك وكيف أنهم لما ارتكبوا الذنب ندموا ندما شديدا، فأعقب هذا الندم البكاء المستمر حتى رحمهم الله عز وجل، فأنزل الله تعالى توبتهم وسمى السورة باسمهم. قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. من كثرة بكائهم وندمهم وخوفهم كثر بكاؤهم فرحمهم الله عز وجل، صاروا يبكون على خطيئتهم كثيرا، فأنزل الله توبتهم في القرآن، وسميت السورة باسمهم لأنهم كانوا يبكون على خطيئتهم. وابكي على خطيئتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دمعة عباد الله خشية من الله عز وجل أغلى من الدنيا، أغلى من الأموال. اجتهد أن تبكي من خشية الله، اجتهد أن تبكي خشية أن تعاقب من ذنوبك. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: دمعة أدمعها خشية من الله خير لي من 1000 درهم. دمعة واحدة أنا أفرح بها، إن دمعت لله عز وجل وبكيت لله عز وجل بدمعة واحدة خير لي من تحقيقي 1000 درهم لي. ولذلك أعلم أنك إن بكيت خشية الله، إنك إن بكيت على خطيئتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من أسباب نجاتك ومن أسباب دخولك الجنة بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. فابكي من خشية ربك على ذنبك وعلى خطيئتك، وتذكر ذنوبك وتب منها، يكون في ذلك نجاتك، كما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي الجليل، قال: يا رسول الله من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. فمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة فعليه بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.